يا راحلين إلى منى بحيادي شوقتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسارت عيسكم يا وحشتي الشوق أزعجني وصوت الحادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على أهل ذاك الوادي وتذكروا عند الطواف متيما صبا براه الشوق والأبعاد لي في رباء طلال مكة مرهم فعسى الإله يجود لي بمرادي فعسى الإله يجود لي بمرادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما قم للسرى العرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات وقفة ساعة نال السرور ونال كل مرادي لو تنظر العالمين وقت عشية والركب منتشر كركب الجراد بالله ما أحلى المقيل على منى في يوم عيد أفخر الأعياد الناس قاد حجوا وقاد بلغوا المنى وأنا منعت وما بلغت مرادي ذبحوا ذبائحهم وسالت دماؤها وأنا لأجلهم نحرت فؤادي وأنا لأجلهم نحرت فؤادي حلقوا رؤوسهم وقصوا شعورهم لبسوا الجديد لصحة الأجساد يا رب أنت وصلتهم ومنحتهم فحنانيك يا رب فك قيادي.